أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثامن أن متعلق النائم ما يكون نفس العبادة أو جزءها أو شرطها خارج عنها أو وصفها الملازم لها كالجهل والإخفاض للقراءة أو وصفها الغير الملازم كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكة عنها. يبين المسلم في هذا الأمر الثامن أقسام ما يتعلق بالنهي، ويبين حكم هذه الأقسام من حيث الدخول في محل النزاع وعدم الدخول فيه. فيقول أن ما يتعلق به النهي الأقسام: القسم الأول أن يكون ما يتعلق به النهي نفس العبادة كقول الشارع للمرأة الحائزة: حائز لا تصلي أيام الحيض. فنفس العبادة وهي الصلاة منهي عنها في أيام الحيض. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يكون متعلق النهي جزء العبادة كقول الشارع المستفاد من الآيات والروايات: لا تقرأ العزائم في صلاتك. العزائم جزء سورة جزء للصلاة. هذا القسم الثالث. القسم الثالث أن يكون متعلق النهي شرط الصلاة خارج عن الصلاة، شرط العبادة الخارج عن العبادة، نحو لا تتوضا بالماء المغسول. الوضوء يكون شرط الصلاة، شرط العبادة. هذا هو القسم الثالث. القسم الرابع أن يتعلق النهي بوصف العبادة ولكن بوصفها الملازم. هذا الوصف لا ينفك عن العبادة. نحو لا تصلي الظهرين جهرا. فالنهي عن الجهر أو لا تجهر في الظهرين مثلا، لا تقرأ جهرا في الظهرين، فالمنهي عن هو الجهر، وهذا الوصف لا ينفك عن العبادة. إذ العبادة الصلاة القراءة فيها إما جهرية وإما إخفاتية، فالنهي عن الجهر والإخفات نهي عن الوصف الملازم للصلاة، ملازم للعبادة. القسم الخامس ما إذا كان النهي متعلقا بوصف غير ملازم للعبادة، نحو لا تصلي في المغسول. الغسل حال الصلاة وصف للعبادة ولكن غير ملازم، إذ العبادة قد تكون في المكان المقصود وقد تكون في المكان المباح. هذه الأقسام الخمسة. بعد هذه الأقسام الخمسة أن القسم الأول داخل في محل الكلام، ناهي عن العبادة، يدل على فساد العبادة، على قول ولا يدل على فساد العبادة على قول. القسم الثاني كذلك، الجزء العبادة عبادة، فالنهي عن الجزء العبادة نهي عن العبادة، فيدل على فساد ذلك الجزء، ولكن فساد الجزء لا يستلزم فساد العبادة، يستلزم فساد العبادة إذا انحسر في ذلك الجزء، ولكن لو بدل ذلك الجزء بجزء آخر، تبديل العزائم بصورة أخرى فتقع الصلاة صحيحة. هذا القسم أيضا داخل في محل الكلام. القسم الثالث النهي عن شرط العبادة، هذا على قسمين، أي الشرط على قسمين، شرط العبادة على قسمين. تارة شرط العبادة، هذا الشرط يقع باطلا مع النهي، وأخرى لا يقع باطلا مع النهي. الأول كالوضوء شرط الصلاة، ولكن يقع باطلا إذا تعلق به النهي كالوضوء بالماء المغسول. والثاني كطهارة البدن وتطهير الثوب، تطهير الثوب بالماء المغسول لا يكون باطلا، الثوب يطهر بالغسل بالماء المغسول، فلا يقع هذا الشرط باطلا. فإذا كان الشرط من القسم الأول، النهي عن الشرط أيضا موجب لبطلان العبادة، إذا فات الشرط فات المشروط، بعد فساد الشرط ينتفي الشرط، فينتفي المشروط وهي الصلاة المشروط بالطهارة. ولكن إذا كان من القسم الثاني، النهي لا يكون مفسدا للشرط، فضلا عن كونه مفسدا للمشروط بذلك الشرط، فالنهي لا يدل على الفساد. فالنهي عن الشرط على قسمين، قسم يدل على الفساد وقسم لا يدل على الفساد. وأما النهي عن الوصف الملازم فيدل على فساد العبادة، لأن الوصف الملازم لا ينفك عن العبادة، فالنهي عنه نهي عن العبادة بالطبع، فتفسد العبادة على هذا الفرض، فهذا الفرض أيضا داخل في محل الكلام. ولكن القسم الأخير النهي عن الوصف الغير الملازم لا يكون داخلا في محل الكلام، إذا قلنا أن النهي عن الشر، عفوا، النهي عن الوصف الملازم لا يسري إلى الموصوف، إلى العبادة، كما هو مقتضى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، فلا يدل النهي على الفساد فيكون خارجا عن محل الكلام. وإذا قلنا بأن النهي من الوصف المفارق يسري إلى الموصوف كما هو مقتضى القول باستحالة اجتماع الأمر والنهي، فيدخل في محل نزاع. هذه الأقسام نهي، وغالب هذه الأقسام داخل في محل نزاع، وبعض هذه الأقسام الإنسان على فرد داخل في محل نزاع وعلى فرد لا يكون داخلا في محل نزاع. الثامن أن متعلق الناهي إما أن يكون نفس العبادة كما ذكرنا المثال أو جزء العبادة كما ذكرنا المثال أو شرطها الخارج عنها أو وصفها الملازم لها كالجهر والإخفاء للقراءة أو وصفها الغير الملازم كالغصبية لإكوان السلاء المنفكة الغصبية المنفكة عن السلاء. لا ريب في دخول القسم الأول وهو الناهي المتعلق بنفس العبادة، هذا داخل في محل نزاع. وكذا القسم الثاني أيضا داخل في محل نزاع وهو الناهي المتعلق بجزء العبادة، بلحاظ أن جزء العبادة عبادة، إلا أن بطلان الجزء لا يجب بطلان العبادة إلا مع الاقتصار، مع الاقتصار في سورة العزائم مثلا، لا مع الاتيان بغيره. إذا أتى بغير سورة العزائم لا تكون الصلاة باطلة مما لا نهي عنه، إلا أن يستلزم محذورا آخر، إلا أن يستلزم محذورا آخر، لأن لا تقرأ سورة العزائم ولا غيرها فالصلاة باطلة من حيث النقيصة، أي من حيث نقصان الجزء، هذا هو محذور آخر. وأما القسم الثالث أي الناهي المتعلق بالشر فلا يكون حرمة الشر والناهي عن الشر موجبا لفساد العبادة، إلا هذا إشارة إلى قسم من الشر، إلا فيما كان عبادة، إلا فيما كان الشر عبادة كالوضوء مثلا يكون شرطا وعبادة، كي تكون حرمته أي حرمة الشر على هذا الفرض موجب لفساد الشر المستلزم لفساد المشروط به، إذ انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط. وأما القسم الرابع فالنهي يعني الوصف الملازم مساوق للنهي عن موصوفه عن العبادة، فيكون النهي عن الجار في القراءة مثلا مساوقا للنهي عن نفس القراءة لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها مع النهي، مع كون الجهر بها منهيا عنه فعلا كما لا يخفى. هذا بخلاف ما إذا كان مفارقا، خلاف ما إذا كان الوصف مفارقا كما في القسم الخامس، فإن النهي عنه لا يصل إلى الموصوف إلا فيما إذا اتحد معه وجودا كالصلاة في المكان المقصود مثلا، بناء على امتناع الاجتماع يدخل في محل نزاع، وأما بناء على الجواز فلا يسري إليه النهي، فلا يسري إلى الموصوف النهي، فلا تكون الموصوف وهي العبادة منهي عنه فتكون خارج محل نزاع كما عرفت في المسألة السابقة. هذا حال النهي المتعلق بالجوز أو الشرط أو الوصف. وأما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور، النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور، أمثلة ذلك لا تسلي، لا تسلي وأنت تقرأ سورة العزائم، ولا تسلي هذا هو النهي عن الصلاة لأجل الجزء، ولا تسلي وأنت لابس الحبيب، نهي عن الصلاة لأجل الشر، ولا تسلي وأنت تقرأ ولا تسلي الظهرين وأنت تقرأ السورة جهرا، هذا نهي عن العبادة لأجل الوصف الملازم. ولا تسلي وأنت في المكان المقصود، هذا هو النهي لأجل الوسع الغير الملازم. والحاسم أن الناي يتألق بالعبادة لأجل هذه الأمور، لأجل الجود أو الشد أو الوصف الملازم أو الوصف الغير الملازم. ما حكم هذا القسم؟ يقول المسلم هنا احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الناي عن العبادة لأجل هذه الأمور أن هذه الأمور واسطة في العروض، بمعنى أن الحقيقة المنهي عن حقيقة هذه الأمور، ولكن بواسطة هذه الأمور ينسب الناي إلى العبادة، فالعبادة منهي عن بالعرض والمجاز، كما أن حركة السفينة في الحقيقة حركة للسفينة، ونسبة الحركة إلى جالس السفينة بالعرض والمجاز. هناك ذلك، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تكون هذه الأمور واسطة السبول، أي علة لتعلق الناي في العبادة، سبب علة للناي في العبادة. ففي الحقيقة المنهي عنه هو العبادة، ولكن بواسطة هذه الأمور. هذا الاحتمال الثالث. ومقتضى الاحتمال الأول أن الناي في الحقيقة تعلق بهذه الأمور، وقد تقدم حكم كل واحد في تعلق الناي بهذه الأقسام. تعلم، عرفت حكم الناي إذا كانت بالشر قد علم حكمه، إذا كان بالجوز علم، بوصف الملازم علم، بوصف المفارق علم، قد عرف حكم هذه الأقسام. ولكن إذا كانت هذه الأمور واسطة في السبوت، وفي الحقيقة المنهي عنه هو العبادة، فهذا داخل في القسم الأول من الأقسام الخمسة المذكورة. إذ القسم الأول هو الناي عن العبادة فيدل على الفساد ويكون داخلا في محل الكلام. ولهذا يقول المسند: وأما الناي عن العبادة لأي أحد هذه الأمور فحاله حال الناي عن أحد هذه الأمور إن كان من قبيل الوصف حال المتعلق. إن كان نسبة الناي إلى العبادة بالعرض والمجاز، وبعبارة أخرى كان الناي عنها أي عن العبادة بالعرض والمجاز، هذا إشارة إلى القسم الأول والاحتمال الأول. وإن كان الناي عنها على نحو الحقيقة، الناي عن العبادة على نحو الحقيقة، والوصف بحال المتعلق، وإن كان بواسطة أحد هذه الأمور، أحد هذه الأمور سبب لتعلق الناي بالعبادة، إلا أنه من قبيل الواسطة في السجود لا العروض مثلا، كان حاله حال الناي في القسم الأول. القسم الأول هو الناي متعلق بالعبادة، فحال هذا القسم أيضا، هذا الفرض أيضا حال القسم الأول فلا تقصد. ومما ذكرنا في بيان أقسام الناي في العبادة يظهر حال الأقسام في المعاملة أيضا، مما ذكرنا يظهر أقسام الناي في المعاملة. نفس الأقسام المذكورة في العبادة تأتي في المعاملة، الناي عن المعاملة تارة يكون متعلق بذات المعاملة كالبيع الربوي منهي عنه، نفس هذا البيع منهي عنه، وأخرى يكون النهي متعلقا بجزء المعاملة كبيع الشاة بالخنزير مثلا، الثمن والمثمن جزء المعاملة، ومع أن بيع الخنزير منهي عنه فالنهي باعتبار جزء المعاملة، أو النهي متعلق بالمعاملة باعتبار شرط المعاملة كبيع العنب بشرط أن يؤمل خمرا، فالنهي يتعلق بهذا الشرط، أو الوصف الملازم للمعاملة، الوصف الملازم للمعاملة كالبيع بالحساسة والمنابذة، هذا الوصف الحساسة والمنابذة ملازم لعقد البيع، أو الوصف المفارق كحرمة أكل الشاة الجلالة قبل الاستبراء، فالحرمة باعتبار وصف الجلالية، ولكن هذا الوصف ينفك عن الشاة، هذه الأقسام، وهذه الأقسام، وحكمها حكم أقسام المذكورة في العبادة، فالنهي عن نفس المعاملة محل الكلام، عن الجزء أيضا محل الكلام، عن الشرط محل الكلام، عن الوصف الملازم أيضا محل الكلام، عن الوصف الغير الملازم حين اتساق المعاملة بذلك الوصف محل الكلام، ومما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة يظهر حال الأقسام في المعاملة، فلا يكون بيانها أي بيان الأقسام في المعاملة على حدة مهم، كما أن تفصيل الأقوال في الدلالة على الفساد وعدم دلالة التي ربما تزيد على العشرة على ما قيل كذلك ليس بمهم، ما هو المهم؟ إنما المهم بيان ما هو الحق في المسألة، ولا بد في تحقيق ما هو الحق في المسألة على نحو يظهر الحال في الأقوال من بسط المقال في مقامين، الأول العبادات، المقام الأول البحث في العبادات، المقام الثاني البحث في المعاملات، وقد تقدم أن النهي في العبادة يدل على الفساد، النهي المتعلق بجزء العبادة أيضا يدل على الفساد، فنقول على الله الاتكال أن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها ولو كانت جزء عبادة بما هو عبادة كما عرفت مقتزم بفساد العبادة لدلالته أي لدلالة النهي على حرمة العبادة ذاتا، ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر أو بمعنى موافقة الشريعة مع الحرمة، إذ الحرام ليس موافق الشريعة، وكذا بمعنى سقوط الإعادة إذ ما هو المفقود لا يجب سقوط الإعادة كما هو الصحة عند المتقين، فإنه مترتب أي سقوط العبادة مترتب على إتيان العبادة بقصد القربة، وكانت العبادة مما يصلح أن يتقرب به، ومع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك، لا تكاد تصلح لتقرب المبغوض لا يتقرب به، ولا يتأتي قصد القربة من الملتفت إلى حرمة العبادة كما لا يخفى، لا يقال هذا لو كان الناي دالا على الحرمة، الحمد لله.